يا Thank you. السلام. الله يفتح عليك يا قيم مستقيم. الله نور كل شيء ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله سلاسل. الله. عشان خطر كل حاجة. عشان الأضحية وعشان العيد وعشان الجواز. كل حاجة. وما Oh. بسم الله حلويات. الله الله الله الله يفتح لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها. نازل ابداع. والقمر إذا تلاها. السلام. والنجار السلام. الله الله الله الله. والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها الله الوكيل تاني يا شيخ محمود. لا بعد تبعوا كلها تاني يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرجع كده لليلة سهرات بقى الحلوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. اي والله احنا بنقول كده برضه. الله الله. والقمر اذا وَاتَّقُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ.